اقرأ وخيّا ورتّل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا توقفنا في المحاضرة السابقة عند أركان القراءة الصحيحة في الصفحة 37، ونعيد القراءة من أول الباب إن شاء الله تعالى. فنقول رابعا: أركان القراءة الصحيحة. للقراءة الصحيحة ثلاثة أركان، وهي: الأول موافقة العربية ولو بوجه، الثاني موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، الثالث صحة الإسناد. فإذا توفرت هذه الأركان في قراءة فهي صحيحة يجب قبولها، سواء أكانت عن القراء السبعة أو العشرة أو غيرهم من الأئمة المقبولين. وإذا اختل ركن من هذه الأركان فهي قراءة ضعيفة أو باطلة لا يحتج بها، حتى لو كانت منسوبة إلى القراء السبعة. الركن الأول موافقة وجه من وجوه اللغة العربية، سواء أكان فصيحا أو أفصح، وسواء أكان مجمعا عليه أو مختلفا فيه. ومن الملاحظ هنا أن الغرض من إيراد هذا الركن هو بيان أن القراءة الصحيحة لا يمكن أن تكون على خلاف لغة العرب، لأن الله تعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين. وليس الغرض أن القراءة التي صح سندها ترد بدعوى ورودها على وجه غير مشتهر بين النحاة، وذلك لأن لغة العرب بحر لا ساحل له. وإذا كان النحاة يثبتون أوجه اللغة بأبيات مجهولة القائل وبكلام مجاهيل العرب الذي لا يعرف له إسناد، فمن الأحرى أن يستدل بالقراءات الصحيحة على إثبات أوجه اللغة. وعلى كل حال فإنه ما من قراءة ثابتة طعن فيها أحد النحاة بدعوى مخالفتها للغة إلا ووجد الأئمة من كلام العرب ما يشهد لصحتها. مسألة موافقة القراءة للغة هي مسألة الحقيقة يعني طويلة وعويصة، ومن باب الإنصاف والأمانة العلمية لابد أن نفهم وجهة نظر النحاة أيضا، يعني هم كيف يفكرون. ودائما أهم شيء عند المناظرة والنقاش العلمي أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر فهما صحيحا، فهما دقيقا، حتى لا تبني النقاش على يعني تتكلم في مسائل هو أصلا لا يخالفك فيها. فكثير من الناس يستغرب، يقول كيف النحاة يعني يستشهد على القواعد النحوية أو يستنبط قاعدة نحوية أو صرفية من كلام عربيد سكير فجير من عرب الجاهلية، ويترك قراءة من قراءات القرآن الكريم ولا يستشهد بها ويردها، كيف هذا؟ يعني بعض الناس يستشكل هذا. فنقول النحاة عندهم منطق آخر في المسألة هذه، اللغوي أو النحوي. هو يقول هذا عربي قح، أي كلام يتكلم به هو لغة، يعني أي كلام يتكلم به عنترة أو غيره فهو كلام عربي، لأن عنترة مثلا لم يذهب إلى أوروبا أو يذهب إلى مكان آخر ولا يعرف لغة العرب، فما دام أنه يتكلم بكلام فإذا هذا كلام عربي، فلذلك أنا أستشهد بكلامي. أما الذين رووا القراءات، النحوي عندما يطعن في القراءة هو لا يثبت أنها قراءة ثم يطعن فيها، وإلا كان بذلك مرتكبا لعظيم، إنما هو يعتبر أن الراوي أخطأ في نقل هذه القراءة، هو يعتبر أن الراوي أخطأ في نقل هذه القراءة، لأن هؤلاء الرواة كانوا بعد زمن الاحتجاج اللغوي، فعربيتهم فيها دخل، فلذلك هو يعتبر أن هذا خطأ، سواء كان هذا الخطأ من القارئ أم كان ممن بعده. فلذلك كثير من القراء عندما يناقش النحاة في هذه المسائل يتكلم بكلام أشبه بالوعظ، كيف تردون القراءة الصحيحة وهذا القرآن، والنحو لا يثبت أنها قرآن أصلا ولا يثبت أنها قراءة، لابد أن يكون الكلام في محل النزاع. هو يعتبر أن الراوي أخطأ في نقل هذه القراءة، فينبغي أن يكون النقاش في إثبات صحة القراءة وليس في إثبات حرمة القراءة أو قداسة القراءة، لابد أن يكون النقاش في المكان الصحيح. كما أنك تستدل على شخص بحديث فتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيقول لك هذا الحديث ضعيف، فتقول له اتق الله هذا رسول الله وكيف تخالف النبي، هو لم يثبت أن الرسول قاله أصلا، هو يقول الحديث لم يثبت عن رسول الله، إذن في انفكاك في الجهة. لابد أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر حتى يكون النقاش في محل، حتى يكون النقاش مثمرا، وهذا يحصل كثير في النقاشات في مثل هذه المسائل. النحاة يردون القراءة لأنهم يقولون ابن عامر أو قالون أو فلان أو فلان أخطأ في نقل هذه القراءة، فهي لم تثبت عن رسول الله أصلا، ونحن نقول القراءة مقدسة، هذا أمر آخر. النحاة لا يخالفون في هذا، ولذلك لابد أن يكون النقاش في إثبات صحة القراءة من جهة التحمل، أن هذا الراوي لم يخطئ، أو أن تثبت أن هذه القراءة لها وجه صحيح في اللغة، يكون نقاشك في هاتين الجهتين، وهذا هو الذي يفعله يعني المنصفون في هذا المجال. ولذلك يعني ابن مالك مثلا رحمه الله تعالى، وكان من أشد النحاة نصرا ومناصرة للقراءات القرآنية، كان إذا أراد أن يصحح يعني يستشهد القراءات يستشهد لها بطريقة علمية، ليست مسألة وعظ. الأمر الآخر أننا ذكرنا أن موافقة اللغة ليس المقصود منها موافقة مدرسة من مدارس اللغة، فكون هذه القراءة تخالف مدرسة البصريين مثلا هذا لا يضيرنا، لأن اللغة أوسع من مدرسة البصريين، واللغة أوسع من هذا. ولذلك كما قلنا الكوفيون كانوا أحسن منهجا في التعامل مع القراءات القرآنية، وأكثر احتراما للقراء وللقراءات القرآنية، فكانوا دائما عندهم توسع في قبول القراءة ويبنون قواعدهم على هذه القراءات. ولذلك نقول إذا كانت القراءة موافقة لبعض المدارس ومخالفة لبعض الآخر فهذه القراءة موافقة للغة، لأن قلنا أن توافق اللغة ولو أن توافق اللغة ولو بوجه. الركن الثاني موافقة أحد المصاحف العثمانية، فقراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار موافقة للمصحف المكي، وإن كانت قد رسمت في المصاحف الأخرى جنات تجري تحتها الأنهار بحذف من. احنا ذكرنا أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع القرآن في عهده الجمع الثاني، والذي قلنا أن كان سببه نبذ الفرقة وجمع الناس على حرف واحد، الصحابة رضوان الله عليهم كتبوا عدة مصاحف، لأن الهدف من الجمع هو جمع الناس على مصحف، فإذا لابد من إرسال هذه المصاحف إلى الناس، لابد أن يعرف الناس وما الذي كتب في هذا المصحف، فكان لزاما عليهم أن يكتبوا عدة نسخ من هذه المصاحف، فكتبوا منها عدة نسخ. اختلف في هذا المؤرخون والقراء ما بين أنها أربعة إلى أنها ثمانية، الخلاف في العدد، وأرسلوها إلى الأمصار نفس المصحف الذي كتب عثمان رضي الله عنه، حتى يترك الناس ما هم عليه من القراءة إلى ما في هذا المصحف، ما يوافق المصحف من قراءتهم يبقون عليه، وما يخالفه يعودون إلى هذا المصحف الذي كتبه عثمان. وطبعا كما تعلمون أن يعني حصل في البداية نوع من الخلاف، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان في الكوفة وخرج الناس وقال يأمرني إمامكم أن أترك قراءتي لمصحفه وقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة؟ أيها الناس، من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليفعل، فإنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولأنه ما كان، لأن عثمان أمر بإحراق المصاحف الأخرى، أي مصحف غير مصحفه يحرق. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه كأنه يعني رفض في البداية، لكنه في النهاية انصاع لإجماع المسلمين وإجماع الصحابة، واستقر الأمر على هذه القراءة الموجودة في مصحف عثمان، وترك الناس ما عداها وأحرقوه. الصحابة عندما كتبوا المصاحف في المدينة كأنهم راعوا بعض الخلافات الموجودة في البلدان الأخرى، كأنهم علموا أن أهل مكة قاطبة يقرؤون جنات تجري من تحتها الأنهار، في قوله تعالى في سورة براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فلما علموا، طبعا هذا تحليل وليس دليلا منصوصا عليه، لكن هذا تحليل لما حصل، لأن كانهم علموا أن أهل مكة يقرؤون بهذه القراءة بقراءة من، فأرادوا ألا يخالفوهم في هذه، فكتبوا لهم في مصحفهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كيف علمنا هذا؟ هل وصلنا المصحف هذا؟ طبعا جميع المصاحف العثمانية لم تصل إلينا للأسف. ابن الججل اطلع على بعضها ولكن لم يصل إلينا واحدا منها. أقدم مصحف وصل إلينا بعد المئة، أقدم مصحف وصل إلينا اليوم بعد المئة، لم يصل إلينا شيء قبل ذلك. لكن عندنا علم اسمه علم الرسم، وهو معتمد على علماء قدامى، منهم أبو على رأسهم أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح، وكلاهما كتب كتبا في علم الرسم، وكلاهما رأيا هذه المصاحف العثمانية، فكانوا يدونون في كتبهم ما يرونه، فلذلك هم نصوا على أني رأيت في المصحف المكي جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه كيف تثبت أن في المصحف من أو ليس من؟ هذه الطريقة، طريقة إثبات عن طريق علم الرسم وليس عن طريق علم القراءة. أيضا قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا في سورة البقرة، في مصحف الشاميين قالوا اتخذ الله ولدا بدون الواو. فأيضا الصحابة لما كتبوا المصحف الذي أرادوا أن يرسلوه إلى الشام حذفوا منه هذه الواو موافقة لقراءة الشاميين، وهكذا. فهذه الخلافات قليلة، هذه الخلافات قليلة، أظنها لا تتجاوز 10 حروف في المصحف، سواء كان حرف معنى أو حرف مبنى، لا تتجاوز 10 حروف في القرآن كله التي حصل فيها اختلاف بين النسخ المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار. فلذلك هو قال موافقة أحد المصاحف، فإذا وافقت القراءة أحد المصاحف واحدة منها فقط فهي قد أوفت بهذا الشرط. وكذلك يكفي أن يكون رسم المصحف محتملا للقراءة، فلفظ قل يحتمل أن يقرأ قال، ولفظ الصلاة محتمل أن يقرأ الصلاة. مسألة الموافقة الاحتمالية، وإن شاء الله تعالى كل هذا سيأتي تفصيله بشكل أوسع في الدورة الصيفية إن شاء الله تعالى، ولكن يعني نبذة بسيطة: الموافقة الاحتمالية توجد كلمات في القرآن أجمع القراء على قراءتها بصورة لا توافق الرسم تحقيقا وإنما توافقه تقديرا، وإحنا ذكرنا أن الموافقة التحقيقية هي موافقة الملفوظ للمنطوق تماما، هذه الموافقة التحقيقية. قاف لام تقرأها قل، هذه الموافقة تحقيقية، لم تدخل حرفا زائدا أو تحذف حرف. أما الموافقة التقديرية هو أن تلفظ بحروف يعني لا تخالف هذا الرسم ولكنه لا يحتملها على وجه التحقيق. فعندما أقول قال، الألف غير موجودة ولكن يمكنني إلحاقها، واضح؟ فإذا هذه تعتبر موافقة تقديرية وليست تحقيقية. عندنا كلمات أجمع القراء على قراءتها بما يوافق الرسم تقديرا لا تحقيقا، مثل كلمة الصلاة. الصلاة كيف كتبت في المصحف؟ ألف لام صاد لام واو تاء مربوطة. الصلوة، هل يوجد أحد من القراء في صحيحها وشاذها قرأ الصلوة؟ أبدا، كلهم يقرؤون الصلاة. إذن أجمع هنا القراء على أن يخالفوا الرسم أو أن يوافقوه تقديرا لا تحقيقا. فإذا كان هذا موجود فيما أجمعوا عليه فلأن يوجد فيما هو مختلف فيه من باب أولى. ولفظ كبيرا محتمل أن يقرأ كثيرا. طبعا لفظ كبيرا في الحقيقة كلا القراءتين لا نستطيع أن نقول على قراءة من القراءتين أنها توافقه تحقيقا أو تقديرا، لأننا لا ننتج. بمعنى كلمة كبيرا عندما كتبت في المصحف العثماني كما تعلمون المصحف كتب بدون نقط، فإذا كتبت كاف ثم سنة حرف ثم سنة حرف آخر ثم الراء، صح؟ إذا بعد الكاف عندنا حرفان. نحن لا ندري هل قصد الصحابة عندما كتبوه باء وياء أو ثاء وياء، صح؟ فلا نستطيع أن نقول أن إحدى القراءتين وافقت تقديرا وإحدى القراءتين وافقت تحقيقا، وإنما نقول هنا أن كلا القراءتين وافقت المصحف تحقيقا. كلا القراءتين وافقت المصحف تحقيقا، وذلك لأن رسم المصحف ليس فيه نقط ولا تشكيل، ويستغنى فيه كثيرا عن كتابة الألفات أو تكتب الألف ياء أو واوا باعتبار أصلها. وهذه المسائل أيضا فيها خلاف بين المؤرخين، هل كانت العرب أصلا تكتب على هذه الصورة في طبيعتها؟ هل كانوا يكتبون كلمة الصلاة الصلوة ثم يقرؤونها الصلاة، أم أن الصحابة كتبوا المصحف بهذا الشكل بنوع من الإبداع والاختراع؟ وهذه مسألة فيها خلاف، والذي يحسم الخلاف في هذه المسائل هو الحفريات. يجدون كثيرا من بعض المنشغلين بالآثار، ويعني شاهدنا صور من هذا النوع تجد على بعض الجبال خاصة في المملكة، طبعا على بعض الجبال أو بعض الصخور كلمات عربية منقوشة، وبعضها في أزمنة متقدمة جدا. أحيانا يجدون في بعض هذه الكلمات حذف الألف. هذا كان أذكر أحد العبارات، كان كتب في عهد هذا جدار بني في عهد معاوية، مكتوب معاوية ميم عين واو ياء تاء مربوطة بدون ألف. مثل هذه العبارات، يعني حتى أن علم الآثار دخل في المسألة، يعني هذا يدلك على تشعب العلوم والاشتغلوا بهذه المسائل. كل ذلك الخبراء المخطوطات والخبراء المصاحف يعني عندما يجدوا مثل هذه الأشياء يذهبون طبعا يزوروها ويقرأها ويهتم بها ويصورها، لأنها تكشف بعض الغوامض. هل الصحابة كتبوا المصاحف بهذه الطريقة لأن هذه كانت طبيعتهم في الكتابة، أم أنهم اخترعوا هذه الطريقة لتناسب المصحف وتناسب احتمال القراءة؟ ويبدو أن يعني جماهير أو جمهور العلماء أن يعني يميلون إلى أن الصحابة كتبوا المصحف بهذه الصورة بطريقة اخترعوها وأنشأوها لتوافق القراءات القرآنية. واضح؟ الركن الثالث صحة الإسناد، وهي شرط إجماع، ولكن هل يشترط التواتر لثبوت القراءة؟ الصحيح الذي عليه المحققون أنه لا يشترط التواتر، لأنه لا دليل على اشتراطه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الصحابة لتعليم القرآن، وكانوا يسمعون الآية من الصحابي فيعملون بها ويقرؤون بها في صلواتهم. معلوم أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد هو تقسيم كلامي معتزلي جاء بعد القرون المفضلة، هذه مسألة معروفة. تقسيم الأخبار إلى أحاد ومتواتر تقسيم حادث، ولكن إذا كنا سنعتبر أنه مجرد تقسيم فلا مشاحة في الاصطلاح، لكن إن ترتب على التقسيم الحادث أحكام شرعية فهو غير مقبول. غير مقبول أن تأتيني بتقسيم حادث لم يقل به السلف ثم تبني عليه أحكاما شرعية فترد بعض الآثار وتقبل بعضها، كما قال يعني ما هو معروف مذهب المعتزلة أنهم يقبلون يعني لا يقبلون في أحاديث العقائد إلا المتواتر، ولا يقبلون أحاديث الأحادي إلا في الفروع أو في الفقه. فنقول إن كنتم، وكذلك هنا يعني هذه المسألة أيضا عندما تقول أنه لا يقبل في القراءة إلا المتواتر، فنقول أصلا هذا التقسيم لم يكن في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، فمن أين أتيت بهذا التفصيل؟ إن كنت ستفصل من باب الاستقراء فلا مشاحة في الاصطلاح، نعم الأخبار لا شك أنها لا تتساوى، لكن لا تبني على هذا الاصطلاح على هذا التقسيم الذي اخترعته أنت ولم يسبقك غيرك إليه، لا تبني عليه أحكاما شرعية تلزمني بها. لكن للأسف أن جمهور المتأخرين يقولون أن يشترط في قبول القراءة التواتر، جمهور المتأخرين. لكن ابن الجزري الآن نقرأ كلامه، كلام مهم جدا، يقول: وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به القرآن، وهذا مما لا يخفى ما فيه. وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم، ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا ثم ظهر فساده ولا ينبئك مثل خبير. والعجيب أن ابن الجزري نفسه الذي اختار هذه القراءات هو الذي ألف كتاب النشر الذي كل القراءات اليوم تعود إليه، هو بنفسه يقول أنا لا أشترط التواتر، ثم نجد من بعده يشترط التواتر، وهذا أمر في غاية العجب، كيف أنت تقرأ من طريقه وتشترط أشياء هو لم يشترطها أصلا؟ فينبغي على من قال أشترط التواتر أن يؤلف كتابا يخصه ويشترط فيه التواتر كما يريد، لكن ابن الجزري الذي ألف الكتاب لم يشترط التواتر. لكن هناك مسألة أخرى مهمة أيضا، اشتراط التواتر وواقعية التواتر، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. هل القراءات أصلا متواترة الموجودة اليوم؟ لو قلنا أن لا نشترط التواتر، لكن هل هي متواترة بحقيقتها؟ فنقول نعم، أكثر القراءات الموجودة هي العشرة هي فعلا متواترة، أكثرها جملتها. ما معنى متواترة؟ نقول أن هذه القراءات لم تكن قراءة شخص بعينه، وإنما كانت قراءة بلدان. فعندما نقول قراءة ابن كثير هي لم تكن قراءة ابن كثير فقط، وإنما كانت قراءة أهل مكة. ولذلك كتب القراءات القديمة أحيانا كانت تستعمل مثل هذه العبارات: قرأ أهل البصرة كذا، وقرأ أهل مكة كذا، وقرأ أهل الكوفة كذا، هي كانت قراءة بلدان. فلذلك كانت قراءة جمع غفير من الناس. لكن ابن كثير رحمه الله كانت له بعض الاختيارات وبعض الاجتهادات، فلذلك نسبت هذه القراءة إليه بشهرته وإمامته وقيامه في الناس بتعليم الناس القرآن والقراءات، فنسبت القراءة إليه. ولكن لم تكن قراءته وحده، وإنما كانت قراءة المصر بكماله، فلذلك هي في حقيقتها متواترة، لكن ليس كل حرف فيها، لأن هذا القارئ قد ينفرد عن أهل بلده ببعض الحروف، إما استحسانا لها من جهة المعنى أو لأسباب أخرى، لأسباب قد تكون لغوية أو نحوية أو تفسيرية أو غير ذلك. فالقصد أننا لا نشترط التواتر في كل حرف من حروف القراءات، ولكن الواقع أن أكثر ما روي في هذه القراءات هو متواتر، أكثر ما روي فيها هو متواتر بطبيعة الحال. ولا يضر أيضا في هذا اختصاص الأسانيد في هذه القراءات بشخص. وابن الجزر رحمه الله تعالى في منجد المقرئين مثل لهذه المسألة بمسألة حجة الوداع، فقال: نحن نعلم أن حجة الوداع حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير من الصحابة، كما ورد في بعض الكتب أنهم بلغوا 100,000 الذين حجوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن كل الأحاديث أو أغلب الأحاديث التي تروي حجة الوداع وتفاصيلها وأحكامها من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، هو عمدة الفقهاء والمحدثين حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يجعل حجة الوداع غير متواترة؟ لا، الحجة متواترة، الحجة نفسها متواترة، تواتر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، والمناسك التي فيها رواها أصحابه من بعده لمن بعده. فهذه المناسك وهذه التفاصيل وصلتنا بالتواتر، لكنها كأحاديث وصلت آحادا، فهذا فرق بين الأمرين. فكذلك هذه القراءة كانت قراءة أهل المدينة يقرأ بها جمع غفير من الناس، ولكنها كقراءة متصلة الإسناد جاءتنا عن طريق آحاد. واضح الفرق بين الأمرين؟ نعم. وقال الشوكاني رحمه الله: وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع، وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر، وادعي أيضا تواتر القراءات العشر، وهي هذه مع قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف، وليس على ذلك آثارة من علم، فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلا آحاديا، كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم. وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد، ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر، وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول وأهل الفن أخبروا بفنهم. نجد مثلا بعض الانفرادات في القراءات القرآنية، يعني عندنا مثلا: ومن شر النافثات في العقد. هذه القراءة من؟ شيخ عبد الرحمن. ومن شر النافثات في العقد، هذه القراءة ليست من السبع وليست من العشر الصغرى، وإنما رويت من العشر الكبرى، يعني رواها رويس من بعض طرقه وليس عن كل طرقه أيضا، فهي قراءة رويس، ليس رويس بكماله وإنما من بعض الطرق. إذن هي طريق عن طريق عن طريق. هل يمكن أن نقول أن هذه القراءة متواترة؟ استحالة، لا يمكن أن تكون مثل هذه الإنفرادات متواترة. نعم هي صحيحة، رواها عدل ضابط تام الضبط عن مثله إلى منتهاه، عن رويس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذه الإنفرادات لا يمكن أن نقول أنها متواترة. لكن عندما نقول مالك يوم الدين، من الذين يقرؤون مالك يوم الدين؟ تجد عاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقوب، إذن عدد من القراء اجتمعوا على ذلك، إذن هنا التواتر. قد يقال أن مثل هذا التواتر، يعني إذا كانت القراءة يرويها، ثم إذا نظرت أيضا إلى كتب القراءات الأخرى تجد غيرهم من القراء الذين لم تصلنا قراءاتهم على سبيل الرواية كانوا يقرؤون بمثل هذه القراءات. أما مثل هذه القراءات الأخرى التي انفرد بها قارئ أو راوي أو طريق على الراوي، لا يمكن أن نحكم عليها بأنها متواترة، لابد أن يكون الإنسان منصفا في التعامل مع المسائل العلمية، ليست مسألة من مجرد ادعاء، ولكن إذا أردت أن تثبت لا تستطيع. كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى أن هذه القراءات فيها ما هو متواتر وهذا هو الأكثر، وفيها ما هو آحاد. ولكن يمكن أن يقال إن أسانيد القراءات العشر وإن كانت آحادية، فإن كل واحد من القراء العشرة لم يكن منفردا بما يقرأ به، بل شاركه فيه أهل بلده، ولكن انقطعت أسانيدهم ولم يعتن بنقلها اكتفاء بالبعض عن الكل. فابن عامر مثلا قرأ على أبي الدرداء الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينفرد ابن عامر برواية قراءة أبي الدرداء، فقد قرأ على أبي الدرداء 1500 شخص ولكن لم تصلنا أسانيدهم. وكذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لم ينفرد بالقراءة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل شاركه غيره من الصحابة. فإذا قصد بالتواتر هذا المعنى فقد يكون له وجه، وأما إذا قصد بالتواتر أن كل كلمة في القراءات السبع أو العشر قد رواها جمع غفير عن جمع غفير حتى ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما لا دليل عليه والله أعلم. وهذه سنة الله، لا يمكن أن تجد، إذا وجدت شيخا من المشايخ يقرأ الطلاب وقرأ عليه جمع غفير من الطلاب، لا يمكن أن تجد كل طلابه يقرؤون الناس، ستجد دائما أن الأسانيد عن هذا الشيخ تنحصر في مجموعة خاصة من الطلاب المجتهدين الحريصين النشطين الذين نشطوا لإقراء الناس وتعليمهم، فتجد أن هذا الشيخ انقطعت الأسانيد عنه إلا في 3 أو 4. هل هذا الشيخ لم يقرأ في حياته إلا 3 أو 4؟ لا، وإنما أقرأ المئات. ابن الجزري نفسه وهو يعني كان إمام الدنيا في زمانه، وقرأ عليه الألف، وكان يسافر في كل بقاع الأرض يقرئ الناس، ومع ذلك أسانيدنا اليوم منحصرة في ابن الجزري في تقريبا 4 رجال. كل الأسانيد منحصرة في عند ابن الجزري في 4 رجال عنهم فقط. أين ذهب الباقون؟ هل ابن الجزري لم يقرئ إلا 4 رجال؟ لا، أقرأ الألف. فنفس هذه الصورة هي التي حصلت في قراءة أهل مكة وقراءة أهل البصرة وقراء أهل الكوفة أيضا، انحصرت الأسانيد في رجل أو 2 أو 3 أو 4 لأسباب يقدرها الله جل وعلا. بعضها قد يكون مفهوما وبعضها قد يكون لنا لا ندري ما السبب، لكن هذه التقدير التي يقدرها الله جل وعلا. خامسا، القراءات تتنوع ولا تتضاد. الاختلاف نوعان، هما اختلاف التنوع واختلاف التضاد. فاختلاف التنوع هو ما يكون كلا الأمرين فيه حقا وصوابا، كأنواع أدعية الاستفتاح الثابتة وصيغ التشهد وصيغ الأذان وهيئات صلاة الخوف ونحو ذلك مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على هيئات متعددة، فمن أخذ بواحدة منها فهو على صواب وخير. وأما اختلاف التضاد فهو ما يكون فيه أحد الأمرين حقا وصوابا والآخر باطلا وخطأ. وقد أحببت أن أنبه هنا على أن تعدد القراءات من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. قال الجصاص اختلاف التضاد ليس موجودا في القرآن، بل كله متفق المعنى في الإتقان والحكمة وجهة الدلالة. وقال ابن الجزري حقيقة اختلاف هذه 7 المنصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض. وأظن أننا ضربنا مثالا المرة الماضية بقراءات في فقالوا ربنا باعد بين أسفلنا وفقالوا ربنا باعد بين أسفلنا، وبينا كيف أن القراءات لا يمكن أن تتعارض حتى لو أشكلت في ظاهر الأمر، لكنها تؤدي في النهاية إلى نفس المعنى. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على ذلك فقال ولا نزاع بين المسلمين أن الأحرف 7 التي أنزل عليها القرآن لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا، كما قال عبد الله بن مسعود إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال. وقد يكون معنى أحدهما ليس معنى الآخر، لكن كلا المعنيين حق. إذن هذان نوعان، الأول أن يختلف في المعنى لكن المعنى متفق ومتقارب، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفتثبتوا. التبين غير التثبت ولكنهما متقاربان في المعنى. النوع الثاني أن يكون أحدهما ليس معنى الآخر ولكن كلا المعنيين حق، كلا المعنيين حق، كما قلنا أيضا في فقالوا ربنا باعد بين أسفلنا فقالوا ربنا باعد بين أسفلنا، كلا المعنيين حصل، هم قالوا هذا وقالوا هذا إلى أن قال فهذه القراءات التي يتغير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها أو يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا، ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض، بل كما قال ابن مسعود من كفر بحرف منه فقد كفر به كله أو كله. وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات والمدات والإمالات ونقل الحركات والإظهار والاختلاس وترقيق اللامات والراءات أو تغليظها ونحو ذلك مما ليس فيه تناقض ولا تضاد، إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا. وأكثر الخلاف بين القراءات القرآنية يعني إذا قلنا أكثر من 50% من الخلاف بين القراءات القرآنية ليس فيه اختلاف في المعنى. أكثر من 50% من الخلافات بين القراءات القرآنية ليس فيه اختلاف في المعنى. وهذا الكلام النفيس من شيخ الإسلام قد بيّن فيه أن اختلاف القراءات على 3 أنواع: اختلاف الألفاظ مع اتحاد المعنى، واختلاف المعاني مع كونها كلها حق، واختلاف صفة أداء اللفظ مع اتحاد اللفظ والمعنى. وقد بيّن شيخ الإسلام أن الأنواع الثلاثة كلها من باب التنوع لا التضاد. فإن قيل كيف يكون اختلاف القراءات من باب التنوع الذي كله حق وصواب، وقد ورد عن بعض السلف أنهم أنكروا أشياء من القراءات وخطأوا من قرأ بها، فالجواب والاعتذار لهم بأنها لم تثبت عندهم بالنقل الثابت. فمن ذلك إنكار عمر على هشام بن حكيم قراءته لسورة الفرقان، وإنكار بعض السلف وقضى ربك وقولهم إنما هي ووصى ربك، وإنكار بعض السلف أفلم ييأس الذين آمنوا وقولهم إنما هي أفلم يتبين الذين آمنوا، وهذا بإذن الله من الخطأ الاجتهادي المغفور. من بلغه حجة أو من علم حجة على من لم يعلم. فالقراءات كانت كما قلنا واسعة ومتشعبة. كون بعض السلف أو بعض العلماء لم يصله قراءة من القراءات فأنكرها، ولا يعني خطأ هذه القراءة، وإنما يعني أنه لم تصله هذه القراءة. ولذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى المفسر في كتابه المعروف تفسير الطبري المعروف جامع البيان يرد كثيرا من القراءات المتواترة، لكن هي لم تكن قد استقرت أنها أو استقر أنها متواترة في زمانه، فلا يقال أن ابن جرير يرد المتواتر لأنها في زمانه لم تكن قد استقرت. هو لم يعلم أنها متواترة أو لم يصله أنها متواترة، لما هذا وصل إلينا نحن. فلا بد من مراعاة اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة عند الكلام في مثل هذه المسائل. هل هناك أي أسئلة فيما مضى؟ عدم وجود الأسئلة إما أن الموضوع في منتهى السهولة أو في منتهى الصعوبة. منتهى الصعوبة لا حول. المبحث الثاني: القراء 14 وأسانيدهم. من أين جاء 4 الجدد هؤلاء؟ نحن دائما نقول 10 10، الآن صاروا 14، أخشى على نهاية المادة يصيروا 20. تعريف الإسناد لغة واصطلاحا: الإسناد لغة مصدر الفعل الرباعي أسندا، والإسناد أو السند هو المعتمد، وسمي كذلك لأن المتن يعتمد عليه، وإسناد الحديث رفعه إلى قائله، واصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن، والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. وأعتقد طبعا تفاصيل هذا الكلام كله في علم الحديث. ثانيا: أهمية الإسناد. اختصت الأمة المحمدية بالإسناد ولم تشاركها في ذلك أمة من الأمم، ولذلك حرفت كتبهم وضاعت أخبار أنبيائهم الصحيحة، وحل محلها كذب الدجالين. والعناية بالإسناد من شعار هذه الأمة. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن. ولهذا فقد اعتنى أئمة المسلمين بالبحث عن أحوال نقلة القرآن والسنة من جهة عدالتهم وضبطهم لتمييز الثقة من الضعيف، ومن جهة تاريخ ميلادهم ووفاتهم ورحلاتهم وبلدانهم لتمييز الإسناد المتصل من المنقطع. ثالثاً: أسانيد القراءات لا بد من توفر شروط الصحة فيها كأسانيد الحديث. قد يظن البعض أن العناية بالأسانيد قاصرة على عناية المحدثين بأسانيد الحديث النبوي الشريف، ولكن الحقيقة هي أن علماء القراءات كذلك قد اعتنوا أشد العناية بأسانيد القراءات وطبقوا عليها المنهج الذي وضعه المحدثون لنقد الأسانيد، ولهذا فإن من أركان القراءة الصحيحة صحة السند، وقد كان هناك عدد كبير من حفاظ الحديث الذين كانوا في الوقت نفسه من علماء القراءات، فاعتنوا بتراجم القراء وأسانيد القراءات، منهم الحافظ أبو عمرو الداني مؤلف كتاب تاريخ القراء، والحافظ أبو العلاء الهمذاني مؤلف كتاب طبقات القراء، والحافظ الذهبي مؤلف كتاب معرفة القراء الكبار، والحافظ ابن الجزري مؤلف كتاب غاية النهاية في طبقات القراء. الاشتراك بين علم القراءات وعلم الأحاديث اشتراك كبير، وكثير من القراء كانوا محدثين والعكس. ولذلك من اللطائف في هذا أن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، الإمام المحدث الكبير كما تذكر كتب التراجم، هو أول من قسم علم القراءات إلى أصول وفرش، وهذه يعني لطيفة نفيسة ويعني تثير العجب أن الدارقطني رحمه الله تعالى وهو محدث هو أول من قسم القراءات إلى أصول وفرش. القراءات اليوم عندما تدرس لا تدرس إلا على هذه الطريقة، أصول وفرش. بمعنى الأصول هي القراءات التي تندرج تحت أصل واحد، مثل الإملات والمدات وإبدال الهمزات وتسهيل الهمزات، ومثل هذه المسائل تسمى الأصول. أما الفرش فهو الاختلاف في الكلمات، الاختلاف في الكلمات القرآنية، يخدعون ويخادعون فأزالهما، هذا يسمى الفرش. أول من قسم القراءات إلى أصول وفرش في التأليف هو الدارقطني. قبل الدارقطني كان تفتح كتاب القراءات يبدأ من أول سورة الفاتحة ويبدأ ويذكر الخلافات سواء كانت أصولا أو فرشا حسب ترتيب ورودها في المصحف. الدارقطني رحمه الله تعالى أبدع وأتى بترتيب جديد فقسم هذه القراءات، قال نجعل الأصول في قسم والفرش في قسم آخر، وهو محدث. فالاشتراك بين الحديث والقراءات أو الاهتمام بهذين العلمين معا يعني أمر مشهور ومعروف، وكان كثير من العلماء في القدامى كانوا دائما يبدأون بتعلم القراءات أولا قبل أن يتعلم باقي العلوم الشرعية. وكما ذكر هنا هؤلاء الأئمة أبو عمرو الداني والهمذاني وابن الجزري والذهبي كلهم من الذين جمعوا بين القراءات والحديث. والمؤلف هنا يريد أن يلمح بهذا إلى أنه إذا كان كثير من القراء كانوا محدثين فمن الطبيعي أنهم سينقلون اهتمامهم بعلم الحديث إلى اهتمامهم بالأسانيد في علم الحديث إلى أن يهتموا بالأسانيد أيضا في علم القراءات، مع ملاحظة أن الراوي قد يكون ثقة في نقله للقرآن ضعيفا في نقله للحديث، وقد يكون ثقة في نقله للحديث ضعيفا في نقله للقرآن، بل قد يكون ثقة في أحاديث بلد معين أو شيخ معين ضعيفا فيما سوى ذلك. ولكن ملاحظة سريعة، يعني العجيب طبعا أنه اليوم أكثر من يعتني بالأسانيد هم القراء وليس المحدثين، وهذه بشهادة يعني حتى شهادة الشيخ أبي إسحاق الحويني ذكر هذا في أحد محاضراته عندما كان يتكلم عن إجازات الكتب الأحاديث الموجودة اليوم، وذكر يعني أنه كثر فيها التساهل وأنها أصبحت يعني شكلية نوعا ما. قال أن الذين يعتنون اليوم بالإسناد حقيقة هم القراء، لذلك لا يمكن أن تجد شيخا يجيز طالبا في القرآن إلا بعد أن يقرأ عليه القرآن كاملا أو أن يختبره ويتأكد من ضبطه وأدائه إذا كان هذا الطالب قرأ على شيخ سابق. لا يوجد هذا التساهل أبدا، لا يمكن لشيخ في القرآن أن يجيز طالبا ويقول له أجزتك أو أجزت كل من في المجلس أو أجزتك وأجزت عقبك من بعدك أو إلى آخر هذه الأمور، هذا لا يوجد أبدا في علم القراءات اليوم. فالقراء اليوم هم أكثر الناس اهتماما بالأسانيد. رابعا، أعلى القراءات سندا. علو الإسناد هو قلة عدد الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعرف بالعلو المطلق أو بين الراوي وبين إمام مشهور. وهو ما يعرف بالعلو النسبي. وعلو السند مزية عظيمة حرص عليها الصحابة فمن بعدهم فرحلوا إلى البلدان من أجل علو السند. قال محمد بن أسلم: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله. وقال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وكما حرص المحدثون على العلو في أسانيد الحديث، فقد حرص القراء على العلو في أسانيد القراءات علوا مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو علوا نسبيا إلى إمام من أئمة القراءات المتقدمين أو المتأخرين كالداني والشاطبي وابن الجزري والمتولي. ولما كانت أعلى أسانيد القراءات في العالم الإسلامي اليوم لا بد أن تمر بالإمام ابن الجزري، فأعلى القراءات سندا بالنسبة له هي أعلى القراءات سندا لمن بعده. وقد ذكر ابن الجزري أن أعلى أسانيد القراءات المتصلة بالتلاوة عنده إسناد رواية حفص عن عاصم من طريق كتاب الكفاية لسبط الخياط، وإسناد رواية ابن ذكوان عن ابن عامر، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في كل من هاتين الروايتين 13 رجلا كلهم من الأئمة الثقات. إسناد حفص عن عاصم من طريق كتاب الكفاية لسبط الخياط. طيب أين إسناد رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية التي نقرأ بها اليوم؟ ومن من أيضا من يعني العبر والعظات أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كان من القراء الذين أو يعني كان إسناده نازلا، بل قد يكون إسناده نازل للغاية، لدرجة أن ابن الجزري رحمه الله تعالى سواه في الإسناد من غير طريقه، طبعا سوى الشاطبي مع أنه جاء بعده بقرنين، ومع ذلك أو بقرنين أو ثلاث، ومع ذلك سوى الشاطبي في من غير طريق الشاطبي. يعني صار ابن الجزري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الشاطبي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ابن الجزري بعده كما قلنا بقرنين أو ثلاث، لأن الشاطبي رحمه الله تعالى كان إسناده نازلا. ومع ذلك فالدنيا كلها تقرأ اليوم من طريق الشاطبي. يعني هذه نصيحة لنا جميعا، العبرة ليست بالشكليات وليست بالإجازات وليست بعلو الأسانيد ومن الشيخ هذا إسناده أعلى ولا هذا إسناده أعلى، أبدا لم يكن العلم بهذه الصورة، هذه كلها كما نقول شكليات أو الإنسان يحرص عليها، ولكن بعد أن يحصل العلم نفسه ثم بعد ذلك ينظر في هذه الأمور. ولكن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لإمامته وعلمه ودينه وإخلاصه نحسبه الله حسيبه، كتب الله أثره في الناس، وصار كتابه الشاطبية تحدث بها الناس وسار بها الركبان كما يقولون، ويعني من أشهر كتب الإسلام كتاب الشاطبية، من أشهر كتب الإسلام. حتى أن أذكر الذهبي رحمه الله تعالى يقول: يكاد لا يخلو بيت من بيوت الإسلام إلا وفيه نسخة منه من كتاب الشاطبية، مع أن الشاطبي كان نازل الإسناد. فالعبرة ليست بهذه الأمور، ولكن الإنسان أو الطالب عندما يريد أن يبحث عن شيخ يعلمه لا ينظر إلى إسناده، إنما ينظر إلى علمه وورعه وخلقه وسمته ودينه وإتقانه، هذه هي المفارق. هنا يتفاضل الناس ولا يتفاضلون بمسألة يعني العلو، خاصة أن مثل هذا التسارع على العلو الإسناد يعني سبب يعني تعلمون أن المسألة أصبحت تدخل فيها المادة، وأصبح بعض المشايخ الذين لديهم أسانيد عالية أصبح لأنه أصبح مطلوبا ممن لا يقدرون العلم، فأصبح يغالي في أسعاره، أصبحت المسألة بالأسعار، والشيخ هذا الختم عنده بالمبلغ الفلاني وهذا الختم عنده بالمبلغ الفلاني، لأنه تكالب عليه الطلاب بسبب علو إسناده. فالأمور لا تؤخذ بهذا الشكل، الأمور تؤخذ ببحث عن العلم والبحث عن الورع والدين والعمل بالعلم والإتقان العلم وضبطه. هنا يختار الشيخ الذي تقرأ عليه من بين المشايخ الذين تجدهم، فإن كان هذا الشيخ قد جمع إلى علمه وورعه وزهده علو الإسناد أيضا فهو نور على نور، فهو نور على نور. ومثل ابن الجزري رحمه الله تعالى ابن الجزر رحمه الله تعالى كان جمع بين العلم والإتقان والضبط، وكان أيضا عالي الإسناد. وقد تبين لي بعد البحث الشديد في مقارنة الإجازات والأسانيد الصادرة من الجزيرة العربية ومصر والشام والعراق وبلاد المغرب والهند وباكستان، والتباحث مع عدد من علماء القراءات المهتمين بهذا الأمر، أن أعلى قراء العالم سندا في عصرنا هو الشيخ بكري ابن عبد المجيد الطرابيشي الدمشقي المتوفى سنة 1433 من الهجرة رحمه الله تعالى، ويساويه من الأحياء، لكن الشيخ الطرابيشي لم يكن معه إلا 7 فقط، ويساويه من الأحياء وقت نشر هذا البحث من بقي حيا من تلاميذ الشيخ الفاضلي أبو ليلى الدسوقي رحمه الله تعالى، ومنهم شيخنا الشيخ مصباح إبراهيم ودن، والشيخ مصباح معه 10 الصغرى فقط، والشيخ محمد يونس الغلبان حفظهم الله تعالى، والشيخ الغلبان أيضا معه 7 الصغرى فقط، وكلاهما حيان إلى اليوم بحمد الله. وبين هذه الطبقة وبين الإمام ابن الجزري في القراءات 7 11 رجلا كلهم من الأئمة الثقات المشاهير والله أعلم. أما أعلى القراء سندا في القراءات 10 من طريق الطيبة فكان الشيخ الزيات رحمه الله تعالى، ثم بعده الشيخ محمد عبد الحميد خليل الإسكندري، وتوفي أيضا من عدة سنوات، كان هو أعلى الأسانيد من طريق النشر من طريق الطيبة. هل واضح الفرق بين طريق الطيبة وطريق الشاطبية؟ واضح ولا نشرحه؟ طيب كررناه كثيرا، يعني الموضوع طويل طبعا. العلماء عندما كانوا يجمعون في بداية التأليف كان العالم يذهب إلى شيخه فيقرأ عليه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وكذا وكذا، ثم يقرأ على شيخ آخر حسب جهده وحسب رحلته وحسب اطلاعه، ثم يدون ما قرأ به في كتاب فيؤلف مثلا كما ألف أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى كتاب اسمه التيسير، التيسير في القراءات 7، وابن مجاهد ألف كتاب 7 كما ذكرنا أول من 7، وكتب القراءات كثيرة، الروضة في القراءات 11، الكامل في القراءات 50، غاية الاختصار في القراءات 10، غاية المهران في القراءات 10، وكتب كثيرة جدا. الشاطبي رحمه الله تعالى اختصر كتابا من هذه الكتب أو نظمه له، كتاب التيسير، هذا كتاب صغير، اختار فيه أبو عمرو الداني طريقا واحدا عن كل راوي، يعني اختار عن نافع راويان أو راويين قالون ورش، ثم اختار عن كل راوي طريق واحد فقط. فإذا المسألة محدودة أم موسعة؟ محدودة جدا. إذا في كتاب التيسير كم طريق؟ 14 طريقا فقط، لأنهم 7 قراء وكل قارئ راويان وكل راوي طريق، إذا 14 رواية في 14 طريق فقط. هذه لما اختصر الشاطبي أو نظم كتاب التيسير واشتهر جدا من خلال هذه 14 طريقا فقط، وجاء ابن الجزر رحمه الله تعالى وأكمل هذه 7 ووضع منظومة الدرة في القراءات 3، وأيضا اختار عن كل قارئ وعن كل راوي طريق، فأصبحت هذه 10، هذه تسمى العشرة الصغرى، العشرة الصغرى، صغرى بمعنى أن طرقها صغيرة أو قليلة. ابن الجزر رحمه الله تعالى كان واسع الرواية جدا، فقرأ بمضمن الشاطبية والتيسير وبغيرهما من الكتب، فاختار 37 كتابا. الشاطبية أصغر كتاب فيها، اختار 37 كتابا جمعها وألف كتابه ودمجها ووضع في كتاب اسمه النشر في القراءات 10، ثم نظم هذا الكتاب في منظومة اسمها طيبة النشر. احنا قلنا القراءات الصغرى عن كل راو طريق، ففيها 14 طريق، النشر اختار فيه 1000 طريق، 1000 طريق باثنين باثنين وإلا 4 فهي زها 1000 طريق تجمع. فإذا القراءات الكبرى كم ضعف للقراءات الصغرى؟ أضعاف مضاعفة، ولذلك تكثر فيها الأوجه، تكثر فيها. فهذا هو الفرق بين القراءات الصغرى والقراءات الكبرى. ولذلك القراءات الكبرى أصعب وأهلها أقل، الذين يعني قرأوا بالقراءات الكبرى أقل، وهذا طبيعي، لأنك لو نظرت من مثلا من الناس درس الأجرومية تجدون كثيرين، لكن من درس مثلا المفصل ابن يعيش لن تجد أحد، لأنه كتاب صعب أو كتاب السيبويه أو غيره من الكتب، فهذا الأمر يعني معروف. فهذا هو الفرق بين القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى. بعض الناس قد يعترض على التسمية، كيف تقول صغرى وكبرى في أمر متعلق بالقرآن؟ على كل لا مشاحة في الاصطلاح، القراءة العشر من طريق الشاطبية والدرة، والقراءة العشر من طريق الطيبة. أيضا بقي أن نقول أن القراء أنفسهم، أو أن القراء أنفسهم القراء العشر المعروفين، ليسوا متفاوتين في الإسناد، أو متفاوتين أو متفاوتون في الإسناد، ليسوا على درجة واحدة. أعلاهم سندا هو ابن عامر رحمه الله تعالى، لأن ابن عامر قرأ على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى أنه قيل أن ابن عامر قرأ على عثمان نفسه، قرأ على عثمان نفسه، وبذلك يكون بينه وبين رسول الله صحابي واحد فقط هو عثمان. فابن عامر هو أعلى القراء سندا بالنسبة للقراء العشرة المعروفين. خامسا، الصحابة الذين ترجع أسانيد القراءات إليهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الذين عرضوا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم عرضا، وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة، وقد جمع غيرهم من الصحابة كمعاذ بن جبل وأبي زيد وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم، ولكن لم تتصل بنا قراءتهم. قلت: لم يذكر الذهبي رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أن بعض أسانيد نافع وابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي ترجع إليه كما سيأتي تفصيله، ولعله ترك ذكره سهوا. وكذلك فإن هشام بن عمار وعبد الله بن ذكوان قرأ على أيوب بن تميم الذي قرأ على يحيى الذمري الذي قرأ على ابن عامر وعلى واثرة ابن الأسقع أو على واثرة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من كلام الذهبي أن الذين قرأوا القرآن كله على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينحصرون في أربعة. وكذلك قال الخطابي: إن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق كل منهم عزى قراءته التي اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جملة القرآن شيئا، فأسند عاصم قراءته إلى أبي، وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أبي، وأما عبد الله بن عامر فإنه أسند قراءته إلى عثمان. وهؤلاء كلهم يقولون: قرأنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسانيد هذه القراءات متصلة ورجالها ثقات. وأما قول أنس رضي الله تعالى عنه: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت، وفي لفظ: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وهذا حديث مشكل، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم يجمع القرآن إلا أربعة نفر فقط؟ فيه إشكال طبعا. ثم أن هذه القراءات التي جاءتنا بهذه الأسانيد تصل أسانيدهم إلى غير هؤلاء النفر، إليهم وإلى غيرهم. فأجيب عنه بأجوبة: منها عدم إرادة الحصر، خاصة هذا الجواب يأتي مع اللفظ الأول، لأنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله أربعة، وهذا لا يقتضي الحصر، وإنما هو يثبت أن هؤلاء الأربعة جمعوا القرآن، ولا ينفي عن غيرهم أنهم جمعوا القرآن أيضا. فهو إثبات لهؤلاء الأربعة أنهم جمعوا، وليس نفيا عن غيرهم. منها عدم إرادة الحصر بدليل أنه ذكر أبي بن كعب مكان أبي الدرداء، وبدليل أن إحدى الروايتين لا حصر فيها، والرواية التي فيها الحصر ليس فيها أبي بن كعب وهو أقرأ الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن أنسا أراد أنه لا يعلم سواهم، ولا يلزم من عدم علمه عدم علم غيره. هذا نفي للعلم عندما يقول لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، فهذا ما كان يعلمه رضي الله تعالى عنه، ولكن خفي عليه أن غيره قد جمعه. هذا أحد الأجوبة. ومنها أن هؤلاء الأربعة جمعوا جميع وجوه القراءات، وغيرهم حفظه كله ببعض وجوه القراءات لا كلها، بمعنى أنه أراد جمعا مخصوصا، أراد أنه لم يجمع القرآن جمعا كاملا تاما بجميع أحرفه وقراءاته المنزلة إلا أربعة، أما غيرهم فقد جمعوه حفظا، لكن لم يجمعوا كل قراءاته. ومنها أن المراد بالجمع حفظ كل القرآن بما فيه آخر آية نزلت، والباقون حفظوه كله إلا آخر الآيات نزولا. توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحفظوها أو قبل أن يقرؤوها عليه، ثم حفظوها بعد وفاته وقرؤوها على أصحابه، لأنه قتل في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم اليمامة 70 من القراء، وقتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بئر معونة مثلهم، مما يدل على كثرة قراء الصحابة. هنا إلماحة للأمر المهم معروف في حديث رعل وذكوان عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 40 قارئا من أصحابه يعلمونهم القرآن، فكان في حياته صلى الله عليه وسلم 40 رجلا من الصحابة قراء، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم توفى ولا يوجد إلا 4؟ يعني كأنه يلمح بهذا إلى أن قطعا أن العدد كان أكبر من هذا، أكبر من 4. سادسا، معنى قولهم قراءة فلان. جرت العادة بنسبة القراءات إلى رواتها من أئمة المسلمين فيقال قراءة نافع أو قراءة عاصم وهكذا، وهذا معناه أنه كان أكثر ملازمة أو أكثر ملازمة لهذه القراءات التي تلقاها عن شيوخه، وأكثر ضبطا لها، وأكثر قراءة وإقراء بها، وليس المعنى أنه اخترعها أو أحدثها باجتهاده. فالمراد أن ذلك الإمام اختار القراءة بهذا الوجه من اللغة حسب ما قرأ به، فآثره على غيره وداوم عليه ولازمه حتى اشتهر به وعرف وقصد فيه وأخذ عنه، فلذلك أضيفت إليه دون غيره من القراء، فهي إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. هذه عبارة مهمة جدا، فهي إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي القراءة التي يلازمها وليست القراءة التي اخترعها قطعا، أي على قراءة ابن مسعود التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم ورواها عنه. هذا وقد قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يقولوا قراءة فلان حتى لا يتوهم بعض العوام والجهال أن قراءة نافع اخترعها نافع وقراءة ابن عامر اخترعها ابن عامر. ولكن حكى النووي إجماع السلف والخلف على جواز ذلك، والحديث المذكور دليل على الجواز، فهي مثل المذاهب. سابعا، نبذة عن القراء 14 وأسانيدهم في القرآن. سنقرأ ترجمة نافع رحمه الله تعالى ثم نترك الباقي لكم إن شاء الله تعالى تقرؤونه، ونبتدئ المحاضرة القادمة من المبحث الذي بعد ذلك أظنه اللي هو نموذج من الأسانيد المعاصرة الصفحة 76. نافع المدني اسمه ونسبه هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم الأصبهاني المدني. صفاته الخلقية والخلقية كان إمام أهل المدينة في القراءة في زمانه وأصله من أصبهان وكان أسود اللون. أجمع أهل المدينة على قراءته بعد التابعين. أقرأ الناس بالمدينة أكثر من 70 سنة وكان كريم الأخلاق محسنا إلى طلابه وكانت فيه دعابة وكان يلقب طلابه بألقاب طريفة وكانوا يعتزون بها وهو الذي لقب قالون بهذا اللقب ومعناه جيد بلسان الروم ولقب ورشا بهذا اللقب تشبيها له بطائر شديد البياض يقال له ورشان وذلك لشدة بياض ورش. مولده ووفاته ولد 70 للهجرة وتوفي 69 ومائة وله من العمر 99 سنة. وهذه ملاحظة لاحظتها على أعمال أكثر أئمة القراءات السابقين واللاحقين وهي أن الله تعالى يمد في أعمالهم ويمتعهم بعقولهم وحفظهم إلى آخر أعمالهم وذلك لأن الله تعالى قد استعملهم في طاعته وجعلهم سببا لحفظ كتابه الكريم. وهذا ذكره ابن الجزري في بداية النشر. أطول الناس أعمارا قراء القرآن وكما جاء في بعض التفاسير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا قال أي إلا الذين قرأوا القرآن. وجاء في بعض الآثار أن قراء القرآن لا يردون إلى أرض العمر. ويعني شيخنا الشيخ الزيات شيخ مشايخنا الشيخ الزيات رحمه الله تعالى وكان بلغ 100 توفي بعد 100 رحمه الله تعالى وظل يقرأ الناس إلى آخر أيام حياته مستحضرا للشاطبية وما أدرك ما الشاطبية ومستحضرا للطيبة وما أدرك ما الطيبة. وهذا موجود في كل مشايخ القرآن أنهم يظلون إلى آخر حياتهم مستحضرين لهذه المتون الصعبة ولهذه المسائل الدقيقة يمتعهم الله تعالى بأعمالهم إلى وفاتهم. شيوخه في القرآن قرأ نافع القرآن على 70 من التابعين منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وشيبة بن نصاح ويزيد بن رمان. شيوخه في الحديث روى نافع القارئ الحديث عن نافع المولى بن عمر وعن الأعرج صاحب أبي هريرة. تلاميذه في القراءة ممن قرأ القرآن على نافع مالك بن أنس وقال عن قراءته قراءة نافع سنة وقرأ عليه أيضا الليث بن سعد وأبو عمرو أحد 7 وقالون وورش وهما أشهر رواته. ثناء العلماء على قراءته أجمع أهل المدينة بعد زمن التابعين على اختيار قراءته وقال مالك قراءة نافع سنة وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي أي القراءات أحب إليك قال قراءة أهل المدينة يقصد بأهل المدينة قراءة نافع. كما قلنا أن هذا كان الأصل أن يقال قراءة أهل المدينة وقراءة أهل البصرة وقراءة أهل الكوفة كانت القراءة تنسب إلى البلد وإلى مصر. هذا ولا يزال أهل ليبيا وبلاد المغرب العربي وأجزاء كبيرة من القارة الإفريقية يقرؤون بقراءته إلى اليوم. من كراماته الإيمان بكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة وكان نافع إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك فقيل له أتتطيب قال لا ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فيا فمن ذلك الوقت وأشم من فيا هذه الرائحة صلى الله عليه وسلم. حسن خاتمته لما حضرته الوفاة اجتمع حوله بنوه فقالوا أوصنا فقال لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أبرز أسانيده في القرآن قرأ نافع القرآن على شيبة بن نصاح الذي سمعه من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقرأ شيبة على مولاه عبد الله بن عياش المخزومي. وقرأ نافع أيضا على أبي جعفر والأعرج الذين قرأ على أبي هريرة وابن عباس، وقرأ أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش المخزومي على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وقرأ عمر وأبي وزيد رضي الله تعالى عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة جل شأنه. وأبو جعفر المذكور هنا هو أحد مشايخ نافع، هو من التابعين، وكان جليل القدر وكان عظيما من أئمة القراءة. ومع ذلك فنافع تلميذه هو أحد القراء السبعة، وأما أبو جعفر فهو أحد القراء الثلاثة، أحد القراء الثلاثة الذين أتموا العشرة، أن قراءة الثلاث قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، فاختار الله التلميذ لأن تكون قراءته أشهر. كما قلنا هذه أقدار، هذه أقدار. الشافعي رحمه الله تعالى قال: أدركت الليث بن سعد، وكان الليث فقيه أهل مصر، قال: فأدركته أفقه من مالك، أدركته أفقه من مالك، ومع ذلك فمذهب الليث اندثر وليس له يعني مذهب اليوم. أما مذهب مالك رضي رحمه الله فهو معروف منتشر قائم بنفسه. فهذه أقدار لا تدري، فالإنسان يبذل الخير دائما ويبذل العلم، لأنك ما تدري ما الله صانع بعلمك وما الله صانع بطلابك من بعدك أيضا. كم من شيخ أقرأ عددا من الطلاب ثم انتشر علمه بسبب طالب عنده ما كان يظن أن له بالا، ويكون هذا الطالب هو السبب في نشر علم هذا الشيخ وكتبه ومؤلفاته وخيره من بعده. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والمحاضرة القادمة نبدأ من الصفحة 76، نموذج من الأسانيد المعاصرة في القرآن الكريم. أنا أريد أسئلة وإلا سأسأل.